جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنشد ونعصف بالظلم والظالم سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد سلاما سلاما جبال البلاد فأنت القلاع لنا والعمد وفيك عقدنا لواء الجهاد ومنك زحفنا على الغاصب قهرنا الأعادي في كل ود فلم تشدهم طائرات عود قهرنا الأعادي في كل ود فلم تشدهم طائرات عود ولا الطنك ينجيهم في البود فباعوا بأشلائهم خاسئين وقائعنا قد روت للورى لأن صمدنا كأسد الشرى وقائعنا قد روت للورى لأن صمدنا كأسد الشرى فأوراس يشهد يوم الوغى لأن جهزنا على المعتدي سنوجى بلى الجرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جهشنا سنوجى بلى الجرف عن جيشنا نخبركم عن قوى جهشنا ويعلنكم عن مدى بطشنا بجيش السعارفة الآثم بجرجرة ضخم خط الغمار وفي الأبيض الفخم ملء الفخر بجرجرة ضخم خط الغمار وفي الأبيض الفخم ملء الفخر وفي الونشريز حمينا الدمار فنحن القباد بنو الفاتح نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح نعاهدكم يا ضحايا الكفاح بأن على العهد حتى الفلاح ثقوا يا رفاقي بأن النجاح سنقف أغماره باسحي اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم تعيش الجبال ويحيا الشمم قفوا واهتفوا يا رجال الهمم تعيش الجبال ويحيا الشمم وتحيا الضحايا ويحيا العلم وتحيا الدماء دماء الثائرين جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدد نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسد ونعصف بالظلم والظالمين